يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب فضل الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا من كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند باب، وهو باب وجوب الاستغناء، باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني القرآن. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني القرآن، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا الباب قصد به المؤلف عليه رحمة الله وجوب اتباع الكتاب والسنة، وعدم جواز الخروج عن الكتاب والسنة، وأن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في الكتاب، وكذلك جاءت السنة وبينت الأشياء المجملة أو الأشياء العامة. فالقرآن هذا عظمته بينها الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة وفي آيات محكمة، وهذه الآيات التي ذكرت أن القرآن نزل تبيانا لكل شيء وأنه كتاب عظيم، كقوله سبحانه وتعالى في القرآن: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وكذلك أيضا جاءت الآيات الكثيرة التي تبين أن هذا القرآن العظيم لا عوج فيه، وأنه مستقيم، وأن هذا القرآن لو نزل على الجبال لخشعت هذه الجبال وانقادت هذه الجمادات. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا جميعا عن ذلك. فهذا القرآن المبارك فيه كل خير، فلا تصلح البشرية إلا باتباعه والانقياد له، لأن هذا القرآن العظيم فيه كل خير للأمة، فهو أحسن الحديث، وهو الموعظة، وهو الشفاء، ووصفه الله بأنه برهان وأنه حق، وكذلك وصفه بأنه عزيز ومجيد وكريم وعظيم. وإذا نظرنا في أسلوب هذا القرآن فلا شك أن عظمة القرآن أيضا تظهر في أسلوب هذا القرآن. وحتى لا نطيل في الكلام عن ذلك، إنما نريد أن نبين أن المؤلف يريد بهذا الباب أن يوجب على الأمة كلها ما أوجبه الله ورسوله أن نستغني بمتابعة القرآن والسنة، لأن الله قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من هذا التبيان أن الله أمرنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الآيات في كتاب الله. أمرنا الله جل في علاه أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما نزل إليه من ربه إما القرآن وهو كلامه، وإما السنة النبوية. فإذا اتبعنا هذا القرآن فلا نحتاج لا إلى فلسفة اليونان، ولا إلى كتب المتكلمين، ولا إلى كتب أهل الضلال، ولا شيء من ذلك. ولهذا لما قرأ عمر هذه التوراة أو هذه الورقة قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني هل أنتم في شك مما جئتكم به؟ وحاشا عمر أن يكون في شك، وهو الفاروق الذي فرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق والباطل. ولكن لعل عمر أخذ هذه الورقة لينظر فيها أو ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم ألا يلتفتوا إلى كتب اليهود ولا إلى كتب النصارى، لأنها منسوخة وقد تلاعب بها اليهود وتلاعب بها النصارى. والله عز وجل لم يتكفل بحفظ التوراة ولا تكفل بحفظ الكتب السابقة، بل من خصائص هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. فلما كان الأمر كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والدليل أن الله سبحانه وتعالى تكفل بهذا القرآن ما جاء في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العلماء: هذه الخاصية لم تكن لأحد من الأنبياء ولا من الرسل، فما تكفل الله بحفظ الكتب السابقة، إنما تكفل بحفظ هذا القرآن العظيم، كما قال الله: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالله عز وجل ضمن أن يحفظ هذا القرآن وما أنزله من الذكر، وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. والآيات في ذلك كثيرة التي تدل على أن اليهود والنصارى حرفوا الكتب، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال الله عز وجل: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال أيضا: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن التوراة حرفت وبدلت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ بخلاف هذا القرآن العظيم فهو محفوظ من التحريف، محفوظ من التبديل، بل كما قال العلماء: لو حاول أحد أن يحرف آية أو حرفا واحدا فإن الله عز وجل قد قيض المسلمين، بل من صبيان المسلمين فضلا عن العلماء وفضلا عن كبار المسلمين سيردون على هؤلاء، لأن الله قد تكفل بحفظه. ولهذا حاول الملاحدة والزنادقة، حاول المستشرقون أن يبدلوا ويحرفوا ما استطاعوا، فأرادوا أن يشككوا كذلك ما استطاعوا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن الكتب السابقة تكون في مدة وأجل معين ولأوقات محدودة، أما هذا القرآن فسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف فهو حديث أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو عبيد في كتابه الغريب، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه كذلك ابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه أيضا البيهقي في كتابه شعب الإيمان. وهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، وبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث بالإرسال، ولأن في إسناده مجالد وهو يروي عن الشعبي، فالشعبي يرويه عن جابر رضي الله عنه، وجاءت له طرق كذلك غير هذا الطريق. بمجموعها إن شاء الله يكون حسنا، ويكون معناه صحيحا موافقا للنصوص الكثيرة التي تأمر بالاتباع. ولهذا قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. هذا دليل على أن الله خص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لو ظهر عليه الصلاة والسلام في زمن الأنبياء لوجب على الأنبياء أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى سيبايعونه ويتابعونه على هذا الدين، لأن الله أخذ منهم الميثاق على ذلك. والدليل ما جاء في كتاب الله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال العلماء: هذه الآية فيها دليل على أن الله أخذ العهد المؤكد. على ماذا هذا العهد؟ أنه إذا بعث هذا الرسول الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام وظهر فيكم، فيجب عليكم أن تتابعوه وأن تؤمنوا به وأن تنصروه. فأخذ الميثاق على الرسل كلهم أن يؤمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذا ظهر وهم أحياء. والدليل هذا الحديث كما أشرت، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وفي رواية: ما وسعه إلا أن يتبعني. فهذه الآية وهذا الحديث فيهما دلالة صريحة على أن الأنبياء لو فرض أنهم أحياء في زمنه لكانوا جميعا أتباعه عليه الصلاة والسلام وتحت أمره وفي عموم شرعه. ولهذا لما اجتمع بالأنبياء عندما أسري به إلى بيت المقدس، من الذي تقدم للصلاة؟ هو عليه الصلاة والسلام تقدم للصلاة بهم. فلما حانت الصلاة أمره جبريل أن يأمهم. قال العلماء: كونه أمهم جميعا هذا فيه تنبيه وفيه تنويه على شرفه وعظمته عليه الصلاة والسلام، وفيه إعلام للأنبياء في آخر الزمان يكون هذا النبي ويكون هو أفضل الأنبياء ودينه أفضل الأديان. ونشير أيضا إلى أمر: بعضهم يصرح أن الخضر عليه السلام لم يمت وأنه ما زال حيا، وقد يقول قائل: ما علاقة الخضر بهذا؟ هذه الآية استدل بها العلماء آية الميثاق على أن الخضر عليه السلام قد مات، خلافا لما يشيعه الصوفية. ماذا يقولون؟ يقولون إن الخضر ما زال حيا، وهذه الآية تكذبهم. لماذا؟ لأنه لو كان حيا لجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونصره وتابعه وبايعه، لأن الخضر نبي من الأنبياء. لكن الصوفية يقولون إن الخضر ما زال حيا وهو رجل صالح وليس من الأنبياء، وهذا غير صحيح، بل هو نبي من الأنبياء، ولو كان حيا لجاء وبايع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخضر قال رحمه الله: لو كان حيا لوجب عليه أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويجاهد بين يديه ويتعلم منه. ولهذا في غزوة بدر ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ومعروف أنهم كانوا 313 رجلا تقريبا، معروفين رضي الله عنهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين الخضر في ذلك الوقت؟ لو كان حيا لقال سيبقى الخضر يعبد الله، لكن لم يكن على البسيطة من المؤمنين إلا هؤلاء العصابة الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، آمنوا به وجاهدوا بين يديه رضي الله عنهم جميعا. وكذلك في هذا الحديث وفي هذه الآية دليل على وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به، وهو أن نأخذ بما جاء في القرآن وما صح في السنة وأن نسلم لهما، وكذلك أن نأتمر بأوامر الكتاب والسنة وأن ننتهي عن النواهي. هذا معنى الاتباع، هذا معنى الاتباع. أوجب الله على عباده طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ففرض على الناس جميعا أن يتبعوا هذا النبي الكريم وبما جاء به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الكتاب يجب أن نتحاكم إليه ونتحاكم إلى السنة وأن نرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يذوق الإنسان المسلم طعم الإيمان إلا إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا. وهذا ما قاله عمر عندما قال له: يا عمر لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وهذا جاء كذلك، ذاق طعم الإيمان، جاء في صحيح مسلم. إذن هذا معنى الاتباع، وليس كل من ادعى أنه متبع للنبي عليه الصلاة والسلام يصدق في قوله، بل نقول له: يجب عليك أن تقتدي بهذا النبي وأن تتأسى به وأن تتحاكم إلى شرعه وأن ترضى بحكمه عليه الصلاة والسلام وأن تقف عند حدود هذه الشريعة. اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا هو ما أراده المؤلف، المتابعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فهي من أعظم الأصول التي دائما يقررها أهل السنة والجماعة. وهذا الاتباع يكون ظاهرا وباطنا، لأن القدم لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام كما قال العلماء ومنهم الطحاوي. ويكون هذا الاتباع ظاهرا وباطنا، فهذا هو المؤمن حقا. وقد يقول قائل: وما الفرق بين التقليد والاتباع؟ الاتباع هو أنك تقبل قول من قوله حجة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قبلت قوله وأحاديثه وما جاء به فأنت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك قبلت من قوله حجة. أما لو أخذت قول الناس وأخذت قول فلان وفلان من غير أن تعرف دليله ولا تطالبه بالحجة، فهذا هو التقليد، هذا هو التقليد. أما إذا أخذت فتوى العالم ثم سألته عن دليله، لا سيما وأنت تفهم الدليل وتفهم النص وأنت طالب علم، فقال لك الدليل كذا وكذا فاتبعته لأنه جاء لك بالدليل، فهذا هو الاتباع، لأنك اتبعت وعرفت الحجة. والتقليد لا يحرمه أهل السنة مطلقا ولا يبيحونه مطلقا، وإنما يقولون قد يحتاج العام ومن ليس هو من أهل العلم إلى أن يقلد فيكون معذورا في هذا التقليد لأنه ليس من أهل العلم. وقد أوصى الله عز وجل هؤلاء أن يسألوا العلماء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن طلب العلم والاجتهاد في تحصيله هي لا شك ولا ريب هو هذا الذي ينبغي على المسلم، لأنه إذا طلب العلم سيحقق الاتباع، وإذا حقق الاتباع تحققت له الهداية وسيخرج من الجهل إلى العلم ومن الظلمات إلى النور ويتجنب الانحراف والضلال. لماذا؟ لأنه على علم، فسيعرف الهوى ويحذر من الهوى، وسيعرف الشهوات ويحذر منها، وكذلك الشبهات، وسيحذر من الظنون ومن الأوهام ومن خطوات الشيطان، لأنه يطلب العلم ويعبد ربه على علم، وهذا هو المطلوب. إذن المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لهذا الأمر، وهو أمر الاتباع. قال بعد ذلك رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. المؤلف رحمه الله لم يذكر الآية كاملة، وإنما ذكر منها الشاهد، وإلا فإن الآية بأكملها كما في قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال: عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. قال: وإن صلى وصام؟ قال: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث لا شك أنه حديث صحيح، وفي هذا الحديث سيأتي شرح هذه الجمل، والمؤلف رحمه الله اختصر هذا الحديث، وإلا فهذا الحديث فيه طول، فهو حديث طويل. وفي هذا الحديث من حديث الحارث الأشعري قصة طويلة وقعت لنبي الله يحيى مع نبي الله عيسى، ولكن المؤلف ذكر الشاهد منه ما يتعلق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة. قال: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، هذه هي الخمس التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بين أن من فارق الجماعة قيد شبر فإنه قد خلع ربقة الإسلام من رأسه أو من عنقه. هذا الحديث أخرجه الطيالسي في مسنده، وأخرجه كذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في الخطب، وأخرجه ابن سعد في طبقاته، وقد ذكر المؤلف أنه عند أحمد وعند الترمذي، وكذلك أخرجه النسائي في الكبرى، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح، وابن حبان في الصحيح، والطبراني والحاكم والبيهقي في سننه، كل هؤلاء أخرجوه، وهو حديث صحيح من طريق يحيى بن أبي كثير يرويه عن زيد بن سلام عن جده عن أبي مالك الأشعري، وهو الحارث الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وسنتكلم عن هذا الحديث بالتفصيل، ولكن أول ما نحتاج أن نتكلم عنه هو ما يتعلق بالخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يجوز لأحد أن يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك ولا ريب أنه لا يجوز الخروج عن شريعته، ومن ظن أنه يجوز أن يخرج عن شريعته لخرج من دائرة الإسلام. فخير الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما حصل لموسى وللخضر، فالخضر كان نبيا علمه الله علما لم يعلم هذا العلم موسى، وكذلك موسى كان نبيا وكان رسولا وعلمه الله علما لم يعلمه الخضر، مع أن موسى أفضل من الخضر، لكن الله عز وجل أراد من موسى أن يرحل لطلب العلم ويتعلم علما لم يكن يعلمه، فتعلمه من الخضر. فكلاهما نبي، إلا أن موسى مكلم ورسول عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل من الخضر. وقد قال الخضر: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، يعني هذا الذي رأيته يا موسى هذا من أمر الله، ما فعلته عن أمري، إنما هو بوحي، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما فعل هذا الأمر إلا بأمر الله، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ماذا في هذا الحديث؟ أمرهم بخمس. ما هي هذه الخمس؟ قال في أولها: السمع والطاعة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالسمع والطاعة لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، فيجب على المسلمين أن يسمعوا لمن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لهم، والأدلة في ذلك كثيرة، والنصوص في ذلك وفيرة، فيجب على أهل الإسلام أن ينقادوا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا أولي الأمر هم الولاة، سواء كان واليا أو أميرا أو سلطانا أو رئيسا أو ملكا، فيجب أن نطيع هؤلاء في طاعة الله وفيما أمرون به، إلا إذا أمروا بمعصية فلا شك ولا ريب أنه لا طاعة لهم، ولا كذلك اتباع، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنصوص في كتاب الله كثيرة، والنصوص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كثيرة. وأفضل من رتب هذه النصوص الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، فإن الإمام مسلما رحمه الله جعل كتابا خاصا يتعلق بالإمارة، وذكر النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر النصوص الكثيرة التي تدل على وجوب طاعة ولاة الأمر، حتى جاء في الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: أمرني أو أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. ما معنى مجدع الأطراف؟ يعني لو كان مقطوع الأطراف وهو عبد، كما يقال هذا أخس العبيد لأنه مقطع الأطراف، مع ذلك أمرني خليلي أن أسمع وأطيع لهذا الأمير. فهي عبادة وطاعة نتقرب بها إلى الله في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا كما جاء في الحديث في صحيح مسلم. فيجب طاعة ولاة الأمر حتى لو كان شاقا على النفس، وقد تكرهه النفس، إلا أننا يجب أن نطيع، لأن هذا هو الاتباع الذي ذكرناه آنفا. قد أشرنا إلى الاتباع، هذا من الاتباع، التسليم والاستسلام، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جاءت نصوص كثيرة في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، يعني في جميع الأحوال، لا تخالف، لا تنزع يدا من طاعة، لأنه من أطاع الأمير فقد أطاع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، كما جاء في الحديث المشهور حديث أبي هريرة. والنصوص كثيرة جدا في هذا الباب، ولهذا أحلت على صحيح مسلم، لأن الإمام مسلم رحمه الله كان قد رتب هذه النصوص وأجاد وأفاد. ولهذا جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره. لا تجعل الأمر على التشهي وعلى ما تشتهيه نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما أحب وكره، يعني حتى لو كرهت هذا الأمر ولا تريده، فطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام يجب أن تسمع وأن تطيع. قال: إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، لأنه لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعثا أو جيشا وأمر عليهم رجلا، حصل أن هذا الرجل أوقد نارا وأمر هؤلاء الذين خالفوه في شيء أن يدخلوا في هذه النار، فقالوا له: قد فررنا منها. فبعد ذلك ذكر هذا الأمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما سمع بذلك قال: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. ثم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. إذن لا طاعة إلا في المعروف، نطيع ولاة الأمر في عسرنا ويسرنا، في منشطنا ومكرهنا، لا ننازع الأمر أهله، ونقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. إلا أن ولاة الأمر إذا أخطأوا أو ظهر منهم شيء فإننا نناصحهم ونكتب لهم ونأخذ بيدهم، ولا نظهر هذا أمام الناس فنثير الدهماء والغوغاء كالذين يفعلون ذلك في الوسائل وفي الفضائيات أو في الكتابات، أو يصنعون ذلك أيضا على المنابر وفي الخطب، كل هذا مخالف للكتاب والسنة والنصوص كما أشرت كثيرة جدا، ولا نريد أن نطيل في هذا، ولكن يكفي أن نذكر شيئا من النصوص في السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. أما بالنسبة للهجرة والجهاد، فمعروف أن الجهاد أمر الله سبحانه وتعالى به، وقد جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرض، لكن هذا الفرض ليس على إطلاقه، إنما له شروط قد ذكرها العلماء وفصلوا فيها. والجهاد جاء الأمر به في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عبادة وطاعة لله، ومن أعظم الطاعات ومن أعظم العبادات. وهناك جهاد الدفع وهناك جهاد الطلب، والفرق بينهما أن جهاد الدفع يكون على المسلم إذا غزاه العدو، فيجب أن يدفع عن نفسه وعن أهله وعن أرضه وعن دينه، فهذا الجهاد من الواجبات والفرائض، لأن العدو قد حضر. والجهاد عندما شرع في الإسلام شرع على مراحل، لم يشرع ابتداء هكذا بالوجوب. أول ما شرع الجهاد إنما شرع بعد الهجرة إلى المدينة، فلم يكن إلا بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. والدليل ما جاء في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قالوا هذه أول ما نزل في مشروعية الجهاد، فكذلك بعدها تدرج الأمر ونزلت الآيات التي تأمر بجهاد الدفع، ثم نزلت الآيات التي تأمر بجهاد الطلب، ولهذا قد أجمع العلماء على ذلك. فإذا هجم الكفار على بلاد المسلمين سمي جهاد الدفع، وهذا بالاتفاق، نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن حزم والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية. الله يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وكذلك: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الآية. أما إذا التقت الصفوف فيجب الجهاد ويتعين، ولا يجوز الفرار إلا إذا كان العدد كبير، فنعم يجوز للمسلم أن يفر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والجنة تحت ظلال السيوف، فكيف يفر الإنسان والجنة تحت ظلال السيوف؟ وكذلك يتعين الجهاد إذا استنفر الإمام، وهذا أيضا بإجماع العلماء. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. والأدلة كثيرة والإجماع متحقق في ذلك ومعروف. أما جهاد الطلب فهو فرض كفاية في الحقيقة، ليس على الأمة كلها أن تخرج وتجاهد، إنما هذا يتعلق بولي الأمر، فقد أجمع المسلمون على أن فرض الجهاد الذي هو الطلب يكون على الكفاية، وقاتل المشركين يخرج طائفة من المسلمين فيقاتلون المشركين. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وهذا عليه أكثر أهل العلم، وكذلك أيضا نشير إلى أن الجهاد من أجل العبادات، لكنها لا تكون إلا تحت راية ولي الأمر، لا كما يقوله الخوارج والدواعش والإخوان ومن انحرف كانحرافهم. فالجهاد من العبادات والتطوعات التي يرجع أمرها لولي الأمر، فهو الذي يعقد الراية وهو الذي يأمر بذلك، إلا إذا كان جهاد الدفع، فإذا جاء العدو فهنا نعم المسلمون يدافعون عن أنفسهم. إذن هذا لعله يكفي فيما يتعلق بالجهاد. وذكر المؤلف رحمه الله الهجرة، وأشير إلى أن الهجرة أيضا من العبادات التي جاء ذكرها في كتاب الله وجاء ذكرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر الله عز وجل بها، وقد تكلمنا كثيرا عن الهجرة وأمور الهجرة، لكن لعلنا نختصر فنقول الإسلام في أول أمره كما هو معروف كان المسلمون مستضعفون، لا يستطيعون أن يجاهدوا لقلتهم ولضعفهم، فلما كان الأمر كذلك أمرهم بالهجرة، فهاجروا إلى الحبشة، ثم إلى الحبشة الهجرة الثانية، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة، وكل ذلك وكانت الهجرة واجبة، أمر الله عز وجل المؤمنين بالهجرة، وجاء الوعيد الشديد على من ترك الهجرة. والهجرة عند العلماء هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فيجب أن يخرجوا من هذه البلد وينتقلوا إلى بلاد المسلمين. فلم تختلف الأمة على أن في ذاك الزمن كان الجهاد محظورا، لا يجوز لهم أن يجاهدوا. لماذا؟ لقلتهم ولضعفهم، لهذا أمروا بالهجرة. ثم جاء الجهاد بعد الهجرة بمراحل، وكانت هذه المراحل فيها من التدرج، وقد أشرنا إليها باختصار. ولهذا كان في أول الإسلام تأتي الآيات التي تأمر بالصفح، فاصفح الصفح الجميل، فلم يؤمر بالجهاد وإنما أمر بالهجرة. كان يصدع عليه الصلاة والسلام بالحق، وهذا لا شك فيه، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فأمر بالإعراض، لا يوجد قتال في ذلك الوقت. فهاجر عليه الصلاة والسلام وهاجر المؤمنون كذلك إلى المدينة. وأشير إلى أن هناك الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة وهو قادر عليها، وهي ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قالوا هذا هو الوعيد الشديد، لأنهم وجبت عليهم الهجرة ولم يفعلوا، فقالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. لكن استثنى الله المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، والهجرة إلى أن تقوم الساعة، فالهجرة لم تنسخ باقية. كل من كان مستضعفا لا يستطيع أن يقيم دينه يجب عليه أن يهاجر، ولا يجوز له البقاء بين ظهران المشركين. وقد جاءت النصوص كذلك في السنة تدل على ذلك، نصوص صحيحة صريحة تدل على وجوب الخروج وعدم البقاء بين ظهران المشركين. وجاء في الكتاب الله كما قرأناه آنفا النهي الشديد عن ذلك، والدليل أن فيه وعيد، وهذا الوعيد بجهنم، فهي من كبائر الذنوب أن الرجل يستطيع أن يخرج ويبقى بين ظهران المشركين. ولهذا هذه الآية التي قرأناها عامة في كل من أقام بين ظهران المشركين وهو قادر على الهجرة، وهو قادر على الهجرة لا يستطيع ولا يتمكن من إقامة دينه، فهذا ظالم لنفسه، مرتكب للحرام بالإجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين، ثم قال لا تتراءى نارهما. هذا الحديث وإن كان بعضهم يعله، لكن جاء كذلك الحديث الآخر حديث ابن عباس، وجاء كذلك حديث جرير لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام قال وأبايعك على أن تفارق المشركين، وفي رواية قال تبرأ من المشرك. لهذا قال من قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وأخرجه ابن ماجه والنسائي، فلا بد من مفارقة المشركين وهذه هي الهجرة. قال والجماعة، يعني كذلك يجب على المسلم أن يكون مع جماعة المسلمين، وقد أشرنا إلى ذلك لأن هذا يتعلق بالسمع والطاعة، فيجب أن يكون أهل الإسلام مجتمعين مع ولي أمرهم، ولا شك أن الاجتماع يكون على الحق ويكون على السنة، ولهذا قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأهل السنة والجماعة قيل لهم أهل السنة والجماعة لأنهم على السنة وقد اجتمعوا عليها، ويقال فيهم أيضا السلف أو أهل الحديث أو أهل الأثر، ويقال لهم الطائفة المنصورة، لكن هنا الحديث الذي بين أيدينا أراد أن نلزم جماعة المسلمين وأن نلزم إمامهم، فلا يجوز الخروج، ولا نصنع كما صنعت الخوارج، ولا نصنع كما صنع أهل البدع والانحراف، فإنه من فارق الجماعة فمات، ولا شك أن ميتته ميتة جاهلية، والنصوص في ذلك كثيرة. الله عز وجل أمرنا بالاجتماع، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر من هذه الثلاث قال ولا تفرقوا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما معنى ولا تفرقوا؟ يعني الزموا جماعة المسلمين، كونوا مع أهل الإسلام تحت راية ولي الأمر. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أننا لو كنا جماعة واحدة وجاء من يريد أن يفرق أمر هذه الأمة أمر أن نضربه بالسيف كائنا من كان، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. لماذا؟ لأنه جاء يريد أن يفرق أهل الإسلام. وسيأتي الكلام عن التفريق في الباب الذي يليه، لأن المؤلف سيذكر الحديث المشهور حديث ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وسيأتي الكلام عن التفرق والافتراق. ولهذا حذيفة لما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأله عن الشر مخافة أن يدركه، فلما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهور الدعاة الذين هم على أبواب جهنم، وأن من أجابهم قذفوه إلى جهنم، وأنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، سأل حذيفة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له، قال يا رسول الله ماذا أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال يا رسول الله إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق، اعتزل تلك الفرق كلها. وانظروا إلى الذين خرجوا على ولاة أمرهم، فكيف كان من الشر والفساد والغواية والانحراف وسفك الدماء وانتهاك الأعراض والخراب الذي حصل للمسلمين والتشرد، وهذا ظاهر في كثير من الدول التي حصلت، فقد مرت قرابة 10 سنين على هذا الفساد العظيم الذي حصل في بعض هذه الدول، فجاءت هذه الثورات فأفسدت وأهلكت الحرث والنسل، لأنهم خالفوا الهدي النبوي الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسير عليه، أنك لو رأيت من أميرك شيئا تكرهه فاصبر، لأنك إذا لم تصبر وفارقت الجماعة شبرا فمت على ذلك، فهي ميتة جاهلية كما جاء في الصحيحين. ولا أدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي هذا الحديث أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. وليس المقصود هنا التكفير، لأنه سيأتي معنا أنواع الافتراق، سيأتي بالتفصيل ما معنى هذا الافتراق وسنذكره في الباب الذي يليه. وفي الحديث نفسه ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، فهذا وعيد شديد يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب، وأن صاحبه متوعد به، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من جثى جهنم، من دعا دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قال العلماء معنى جثي أو جثى كما جاء في بعض الروايات، لأنه جاء بالتخفيف وجاء بالتجديد، جثي جثية وجاء جثي، قد جاء في قوله تعالى ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، وقرأت أيضا جثية بالضم وبالكسر. قال العلماء أي الذين يجثون على الركب، يريد بهم هؤلاء يجثون على ركبهم ويكونون في نار جهنم، وهذا وعيد شديد. ولهذا قال وإن صام وإن صلى، قال وإن صام وإن صلى، يعني يكون في جهنم. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. قال فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية، هذا في الصحيحين. وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهذا قد مر معنا لأنه سيذكر كلام ابن تيمية، قال أبو العباس يعني شيخ الإسلام تيمية كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا، انتهى كلامه. هذا الكلام لشيخ الإسلام تيمية في كتابه النفيس اقتضاء الصراط المستقيم. وهذا النص النبوي مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما أشرت آنفا لا يدل على أن من خرج على ولي الأمر يكون كافرا، لا شك أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن هذا فيه وعيد شديد. ولا أدل من ذلك من الخوارج، فهم أكثر وأول من فعل ذلك، هم الذين خرجوا على ولاة الأمر، هم الذين سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء، بل تجرأوا على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لو قال قائل هل الخوارج كفار؟ الجواب لا، ليسوا كفاراً. بل هم مبتدعة زائغون ضلال انحرفوا، حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقتالهم، لكنهم من جملة المسلمين. وسيأتي في الحديث الذي سيذكر بعده، الذي سيذكره المؤلف بعده، وهو حديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، سيأتي أن هذا من الأدلة على أن الخوارج ليسوا كفارا، لأنهم يدخلون في هذه الفرق وهي فرق ضالة، 72 فرقة ضالة منحرفة، الخوارج داخلون في هذه الفرق التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من أمته. إذن هم مبتدعون ضلال، ليسوا كفارا بل هم من جملة هذه الأمة. والدليل الذي يؤكد ذلك في الأحاديث التي حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال من أمتي من سيكون كذا وكذا، من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كما في صحيح مسلم. فقوله من أمتي دليل على ماذا؟ على أنهم مسلمون، يعني من أمة الإجابة، الذين أجابوا ودخلوا في دين الله وأسلموا، لكنهم ضلال مارقون أمر بقتلهم، وقد قاتلهم علي بن أبي طالب وانتصر عليهم رضي الله عنه. لهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ثم ذكر شيئا من صفاتهم، وهذا في صحيح مسلم. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء، ثم ذكر شيئا من صفاتهم. إذن هذه النصوص التي فيها أن من خرج على ولي الأمر وأنه دعا بدعوى الجاهلية وأنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، المقصود أنه خالف الحق وخالف الجماعة وأهل السنة وخالف كذلك ولاة الأمر، لكن لا يقال إنه كافر إلا في حالات محدودة تدل على كفره. أما فرقة ضالة أو أناس ضالون خرجوا على ولاة الأمر، لا يكون هذا الخروج سببا لكفرهم. والدليل الخوارج، هم أشد من خرج على ولاة الأمر، بل إنهم كفروا ولاة الأمر. الخوارج من صفاتهم الظاهرة البينة أنهم وردت فيهم نصوص في الصحيحين تحذر منهم وتأمر بقتالهم، وعلى رأس هؤلاء الذي خرج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ذو الخويصرة، رد حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتركه وعدم قتله، وقد كان بعض الصحابة يريد قتله، وقد رد حكم النبي عليه الصلاة والسلام ونسبه للظلم والجور. وهم يكفرون بالكبيرة ويجوزون الخروج، وعندهم أيضا استباحة الدماء. والخوارج المتأخرون أيضا ماذا حصل منهم؟ حصل منهم تأويل في الصفات، وبعضهم فعل ما فعل من إنكار بعض السنن، لكن الكلام عن الخوارج الأوائل. هل حكم النبي عليه الصلاة والسلام بكفرهم؟ الجواب لم يحكم بكفرهم. ولما ذكر ذا الخويصرة قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إلى أن قار يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذا الرجل مع كلامه القبيح وظنه ظن السوء برسول الله، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي في الحديث أنه كفره أو أمر بقتله في ذلك الوقت، لكن النصوص كلها إذا جمعت فيما يتعلق بالخوارج ستجد أن الصواب الذي عليه جماهير السلف من الصحابة والتابعين والأئمة أن الخوارج ليسوا كفارا. وأنا أتكلم عن الخوارج الذين كانوا في زمن الصحابة والذين قاتلهم علي، لأن الخوارج المتأخرين ثبت عنهم إنكار رؤيا الله، وثبت عنهم القول بخلق القرآن، بل منهم من كان ينكر عذاب القبر، فهؤلاء لهم حكمهم الخاص بهم. أما الذين جاءوا في النصوص فالنصوص تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفرهم. والدليل أن عليا رضي الله عنه لما قاتلهم ماذا صنع علي؟ هل استباح دماءهم وسبى النساء وأخذ الأموال والغنائم؟ لم يعاملهم هذه المعاملة، بل إن عليا رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عنهم قال قوم بغوا علينا، قالوا أكفار؟ أكفارهم؟ فقال من الكفر فروا، من الكفر فروا، كما جاء في الأثر عند المروزي في قدر الصلاة، وعند كذلك عبد الرزاق في المصنف، وعند ابن أبي شيبة. سألوه عن أهل النهروان وهو قاتل أهل النهروان، أكفار هم يا علي؟ قال من الكفر فروا. أمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. ثم ذكر أنهم قوم أصابتهم فتنة وبغوا علينا وحاربونا وقاتلونا فقاتلناهم. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. لكن قد يقول قائل، هل معنى ذلك أن المسألة هذه أجمع عليها السلف وأجمع عليها العلماء واتفقت كلمتهم على أن الخوارج ليسوا كفارا، أو أن هناك من العلماء من يقول بكفرهم؟ الجواب، هناك طائفة قليلة من العلماء من ذهبوا إلى تكفيرهم، وخاصة أن هؤلاء من المتأخرين، يعني الذين قالوا بتكفير الخوارج هم من المتأخرين. أما المتقدمون من السلف والصحابة والتابعين لم يرد عنهم ذلك. كذلك ذكروا ابن العربي، وذكروا أيضا القرطبي، ومن المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله، فإنه مشهور عنه القول بتكفير الخوارج. إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف بعد ذلك انتقل إلى باب آخر يتعلق بوجوب الدخول في الإسلام، وهذا نؤجله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.